حصريا على موقع دي جي كيو. هي صاحبي بكرة تحلى وتنسى همك أصله سحلى. يا صاحبة لديه في رحلة ولا عالي. حريقة البركان حياتي أنا سيناريو عن واحد سافر لحلمه ساب شارع عمبه في المغرب في غربة. ذهبت أنا للجحيم قلت يا غربة ست كريم سيبت صحابي في شارعنا القديم وهاجرت برا. اسأل ليه كنت بعيد وليه في الدنيا دي عشت وحيد وليه في القسوة كنت بليد علشان ربي خلقني نضيف والناس بصحاب قلبي وعقلكوا في واحد مغرور وانا مش قاسي ولا جبران لكن اخطر وش مخيف عصفرة فيها واحد قلبه طيب قلبه جاح عايش في امريكا شاب قائد ناسي سندان هدا نور بافيو الرياسة اللي زوله ياخد رصاص ده نور بافيو يا بالمدرسة طلع عجيال انا اللي زمان في جيله كان ده كان ما فيش بديل شاب عمره ما خان زميله وزميله خانه حزام ناسف عليكو يا اللي شفت غدر في عينيكو انا بتقولي كبرت فيك خلاص اللي بانه ما عطيت وما استنيت ولا عمري هكون كلب كريت غير اصحاب ما بتسندش غير مع حريم او مشاهير اخدهم خير شافوا تقدير بصوا في عيشتنا بصوا في حال لما تعبنا شافوا بغيرنا ميزيني غيبي وتعالي زوريني النهار شايف بعيني هموم كتيرة يا صاحبي بكرة تحلى وتنسى همك أصله سحلى يا صاحبي لديه في رحلة ولعله خير يا صاحبي احنا غلاب ايوه غلابة بس دياب ايوه ديابة جوه الغاب غير كده ينهشونا حيين انت ما كنتش كده يا زميل ايوه بس انا بقيت مير ده اللي قلت اخويا وبقيلي يعني يا ناس عشان قرشين يا بط الدنيا زتني بس برضو علمتني كذا حاجة لكن فادتنا بقى كده طيب معاك ومفيش عشان كفاية أزاك صاحبي دراعي وعمي باك عمري ما تهدى اللي عملته أنا في سبايا لسه ما عملوش أبدايا أنا مشيت فتاح ورايا بيحلوا لي مليون أركا يعني يا كلبي تيجي معايا هتسكن في كلمة العناية أنا واحد حياته حكاية مش معايا أنا بالبركة أنا عصفر راوي في أمريكا أثر مصر أنا أنتيكا محصوب النور بافيو الفرع بافيو فارس أمريكا أبو فهد ده جوه القر وقدامه يا ابني لازم تدرك أبو فهد ده بطل أمريكا وزعيم الأردن ده الجنرال رحيم كعبة لابس معروف ده وجهة الستينات سيدي بشر بتتشرف بيه رحيم شرف أمريكا حضرة زياد السمان اسمه كاتم أنفاس يا بخير زياد السمان دم العصابة دول الجدع على يذكروا اسمه على قولوا نجم المواء ده صوته يابا بيهز جبال ومودي أمين كروان الكوكب تنزي عن الحريق البركان شمس الناس الكلام وقتال وكشوا أحلى